وكل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال المؤلف الشارح يتحدث عن التوحيد، ولا زال يركز على أن توحيد المرسلين وأن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو توحيد الألوهية، وأن الرسل قد انطلقوا من إقرار أممهم بتوحيد الربوبية، انطلقوا من ذلك وبنوا على هذه المعرفة التي كانت مستقرة في فطر الأمم التي جاءوا إليهم، انطلقوا منها إلى دعوتهم بما يستلزمه هذا الإقرار، وهو أن يفرد الله عز وجل وأن يوحد بالألوهية بالعبادة وبالمحبة. يقول: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. ولا زال المؤلف يرد على المتكلمين وعلى الصوفية، ذكرهم سابقا وسيذكرهم لاحقا، لأنهم يرون أن الغاية العظمى من إرسال الرسل هو تقرير توحيد الربوبية، هكذا يرون، وهم يتفقون في هذا الإجمال، مع أنهم سيختلفون في التفصيل الذي ينتهي إليه كل فريق منهم. فتقرير الصوفية لهذا المبدأ بشكل، وتقرير المتكلمين بشكل آخر، وإن كان المتكلمون والمتصوفة قد حصل بينهم تلاقح من القديم، وقد يوجد في بعض العصور من هو متكلم ومتصوف، وهذا كثير، ليس في بعض العصور، في أكثر العصور، مع أن اتجاه كل منهما يختلف عن اتجاه الآخر. فالصوفية يزدرون ويستخفون بالعقل، وكلما ابتعد أحدهم عن العقل كان قد ترقى أكثر، والمتكلمون كما تعرفون يؤلهون العقل، يكادون يؤلهون العقل، مع ذلك تجد كثيرا منهم صوفيا متكلما في آن واحد. فعلم أن التوحيد المطلوب، أي التوحيد الذي أرسل به الرسل ونزلت به الكتب، هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. فمن كان موحدا توحيد الألوهية وتوحيد العبادة فهو موحد قطعا توحيد الربوبية، ولا عكس، لأن من كان موحدا توحيد الربوبية لا يلزم أن يكون في الواقع أن يكون موحدا أيضا في ألوهية الله عز وجل. يلزمه هذا الإقرار، يستلزم، وهذا الإقرار يلزمه أن يكون موحدا في ألوهيته أيضا، ولكن في الواقع قد يكون وقد لا يكون. قال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. المؤلف هنا يقرر أن المعرفة، معرفة الله عز وجل، هي فطرية وليس نظرية. ونحن تحدثنا عن هذه المسألة فيما سبق، ولكن المؤلف هنا يركز على هذه المسألة من الأدلة على أن توحيد الرسل وتوحيد المرسلين هو توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية، أن المعرفة بربوبية الله عز وجل بوجوده وبكونه ربا رازقا مدبرا، المعرفة بهذه الأمور هي مركوزة في فطر بني آدم أصلا. فهل جاء الرسل لتأكيد هذه المعلومة كما يقول المعتزلة؟ جاءوا للتأكيد بس، ليس لهم دور في أن يأتوا بجديد كما يقول المعتزلة. هل هذا هو الواقع؟ أو أنهم جاءوا لإقرار أمر هو وراء هذا الإقرار على قول المتكلمين؟ جاءوا واشتركوا معهم في الإقرار بربوبية الله عز وجل ولا غير، وخاصة إذا علمنا أن توحيد الربوبية قد غاب عن تقسيمهم للتوحيد وهو مغيب عمدا عند المتأخرين ومغيب خطأ وتقصيرا عند المتقدمين. إذا علمنا هذا يكون فعلا جميع الرسل جاءوا بتوحيد الربوبية ولا دخل لهم لتوحيد في توحيد الألوهية أبدا. إذن الأصل الذي جاء به الرسل هو مغيب في هذه الكتب التي يزعم أنها كتب العقيدة وهي كتب المتكلمين. أهم ما في هذا الدين إما أن يتجاهل وهذا في أحسن الأحوال، وإما أن يغيب عمدا كما هو عند المتأخرين، وخاصة من جاء بعد شيخ الإسلام وبالأخص من جاء بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فهؤلاء محاربتهم لأهل التوحيد في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية. وسبحان الله، هذه المحاربة وهذا العنوان هو عنوان المشركين، أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا شعار المشركين وهذا شعار هؤلاء الذين يحاربون دعوة الحق دعوة التوحيد على تفاوت بينهم. إذن المؤلف هنا يريد أن يبين أن معرفة الله عز وجل فطرية عموما، وهذه المعرفة لها درجتان. الدرجة الأولى معرفة ربوبيته، والدرجة الثانية معرفة ألوهيته. بما أن الربوبية تتعلق بحاجات الإنسان فهي ظاهرة، أما ألوهيته فهي أيضا مركوزة في فطر بني آدم ولكنهم قد لا يتنبهون إليها، ولذلك لما تأتي الرسالة تكون مكملة لما في فطرهم، تجتمع الفطرة والرسالة وكذلك العقل السليم على تقرير هذا الأصل العظيم، فلا هناك شبهات ولا هناك شكوك ولا هناك مدافعة، إنما توحيد لله عز وجل بكل انشراح صدر. ومن كان عنده خلل في استسلامه للشريعة وفي سلامة فطرته وفي سلامة عقله فسيعاني مع النصوص حسب ما عنده من هذا المرض. ولما تجتمع الفطرة مع الشرع مع العقل السليم يجد الإنسان انشراحا عجيبا، ويستغرب ممن يستشكل ما ورد في هذه النصوص، يستغرب لماذا هذا الإشكال، لماذا هذا الثقل الذي يستشعره فلان، ولماذا هذا الإشمئزاز الذي يستشعره فلان أمام هذه النصوص أو بعض هذه النصوص. والبلية تكون في هذه الأمور الثلاثة أو في بعضها: الفطرة، الشريعة، الشرع، والعقل، العقل السليم. المؤلف هنا الشارح ابن أبي العز رحمه الله يقرر أن معرفة الله عز وجل فطرية، وكما قلت لها درجتان: معرفته بربوبيته ومعرفته بألوهيته. وبما أن ربوبيته هي متعلقة بحاجاته، فالإنسان يريد أن يستشفي ويسترزق ويطلب من الله عز وجل ما يحتاج إليه، وهذه كلها متعلقات الربوبية، فلذلك هذه تكون أجلى وأوضح. هذا كله ينبني عليه أن يكون ذلك، أن تكون ذلك تلك الذات العلية المقدسة، وأن يكون الله عز وجل الذي تسأله تستغيث به هو أحب إليك، وهو الذي توحده بعباداته، كما ذكر المؤلف هنا الشارح هنا في الأدلة العقلية. هذا قد يكون غير واضح عند كثير من الناس، وخاصة بعد تلك الشبهات التي انتشرت في كثير منهم. وإلا هذه فطرية وهذه فطرية، هذه أوضح وهذه قد تكون غير واضحة، إلا أن الشرع لما يأتي يكون منبها ومذكرا ومقويا ومشجعا لهذه الفطرة التي هي مستودعة في نفس الإنسان. يقول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك، معنى هذا أخلص في قصدك. إقامة الوجه للدين هو إخلاص القصد وبذل الوسع لدين الله عز وجل، كأنك لا تريد إلا هذا، فأقم وجهك للدين حنيفا. وهذا يستلزم أيضا محبته وعبادته حنيفا، أي مائلا عن كل ما يعوقه ومقبلا عليه فقط. وأقم وجهك للدين حنيفا ماردا عما سواه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا هو موضع الشاهد. هذه منصوبة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه منصوبة. والنصب هنا بسبب فعل هو مضمر لزوما، وكأنه قيل: فطر الله الناس على إقامة الوجه للدين حنيفا فطرة. هذا مصدر وهو منصوب على إضمار فعل يضمر وجوبا، وله نظائر. مثلا: كتاب الله عليكم، سنة الله التي قد خلت من قبل، أي أن الله عز وجل سن هذه السنن سنة. كتب الله عليكم كتابة، وهذا فيه أيضا أمر فطرة الله، أي إلزموا هذه الفطرة، لأن الله عز وجل نسبها إلى نفسه، أضاف إلى نفسه إضافة مدح لا إضافة ذم. وهذا ينفعنا أيضا في تحديد معنى الفطرة، لأن الفطرة، ما هي الفطرة؟ هناك أقوال، هناك أقوال لأهل السنة أنفسهم قبل أن ننتقل إلى غيرهم. بعضهم قالوا كما سيشير المؤلف هنا: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا. بعضهم قالوا الفطرة هي الخلقة الأولى التي لا تحمل شيئا، كأنها لوحة جديدة تكتب فيها ما تريد، وهي بما بهذا المعنى خلوها عن الخير والشر. والله عز وجل هنا أضاف الفطرة إلى نفسه فطرة الله، وهذا يستلزم المدح، وهذه الإضافة إضافة مدح. لماذا مدحها الله؟ لأنها خير وليس فيها شر، ولا تدعو إلا إلى الخير، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي فطر الناس لها، خلق الناس لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة مبنية على الربوبية. لا تبديل لخلق الله. جمهور المفسرين من أهل السنة على أن معنى لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل لدين الله، ذكره ابن جرير وغيره، أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يغير دين الله عز وجل. ومعناه أنك تلتزم فطرة الله عز وجل كما في بداية الآية، فأقم وجهك للدين حنيفا، لا تبديل لخلق الله. بعضهم قالوا لا تبديل لخلق الله معناه لا تبديل لأحوال العباد من إيمان إلى كفر أو من كفر إلى إيمان، وهذا خطأ، لأن هذا موجود. قد يكون الإنسان كافرا ويؤمن، وقد يكون مؤمنا ويكفر، ليس هذا معنى. هو نفي بمعنى النهي، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذه الآية قرر الله عز وجل أن فطرته التي فطر الناس عليها هي تستلزم دينه سبحانه. وكما قلت، الأقوال في معنى الفطرة كثيرة، أرجحها وأصحها أن الفطرة هي الإسلام، أن الفطرة معناها الإسلام، وهذا تفسير السلف عموما. حتى الذين خالفوا في معنى الفطرة من أهل السنة ومن على رأسهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله، نقل عن المخالفين أنهم يقولون أن هذا هو قول السلف، وهذا هذا القول هو صحيح، أن الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليه. إذن الله عز وجل فطر الناس على الإسلام، هذا يشرحه الحديث الذي بعده، كل مولود. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا الاستفهام هو استفهام إنكاري، أي أنكم تعترفون أنه لا شك فيه، وأنه هو الذي فطر السماوات والأرض، عندكم لا شك عندكم في ذلك. إذن المشركون الذين لا يعترفون بنبوة الأنبياء كيف جاءهم هذا العلم؟ لأنهم مفطورون على هذا، هم أصلا لا يقبلون بما جاء به الأنبياء والرسل، مع ذلك هم يقولون بأن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض. من أين جاءهم هذا العلم؟ لأنهم مفطورون على هذا. أي ولذلك هذا دليل على أن معرفة الله عز وجل هي فطرية في الأصل، هذا هو الصحيح. ولكن الفطرة قد تفسد بسبب بعض الملوثات، إذا فسدت كما ذكر شيخ الإسلام ينفعها النظر في آيات الله عز وجل وفي آياته في نفسه وفي الآفاق، والنظر فيها تنفعه إذا فسدت الفطرة. أما إذا كان على الفطرة فهذه الآيات تنفعه في زيادة الإيمان، وهذا هو الأصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود ليس هناك استثناء. حتى أولاد المشركين هذا عام، ولكن الحديث هنا ليس الموضوع، هنا ليس موضوع معاملتهم في الدنيا هل يعتبر مسلما فيكون له حكم المسلمين، أو يعتبر مؤمنا كافرا فيكون له حكم الكفار، ليس هذا هو الموضوع هنا. مع أن الفقهاء دخلوا في هذا الموضوع هنا في هذا الحديث، هذا الحديث يبين على ماذا يولد المولود، ولا يستثني، كل مولود يولد على الفطرة، كما قلنا الفطرة هي الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نسب التهويد والتنصير والتمجيس، يمجسانه أي يجالانه مجوسيا، نسب هذا الإضلال نسبه إلى الأبوين، لأن الجميع لهم أبوان، وهذا من باب التغليب وليس من باب الحصر، أن الأبوين هما يهودانه فقط وينصرانه فقط ويمجسانه فقط، لأن هذا العامل موجود عند الجميع، فهذا من باب التغليب. وإلا هناك مؤثرات أخرى أيضا لها هذا الدور، كالمعلم والمربي ووسائل أخرى كلها لها هذا الدور. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. طبعا هذا قول القدرية عموما المعتزلة، وهذا قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله من أهل السنة. الإمام ابن عبد البر رحمه الله من أكثر من تحدث عن هذه المسألة، شرح هذا الحديث شرحا مفصلا جدا في المجلد 18 من التمهيد، وذكر أقوال العلماء وذكر أدلتهم ومعارضاتهم وأجوبتهم، ذكرها وكاد أن يستوعبها. وممن أطال أيضا في هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجلد 8 من درء التعارض كله في هذه المسألة، المجلد كله في هذه المسألة، فطرية معرفة الله عز وجل، ناقش المتكلمين مناقشة تفصيلية جدا، وذكر أن الراجح في معنى الفطرة أن الفطرة هي الإسلام، وذكر الأقوال الأخرى، وذكر أيضا قول ابن عبد البر، بل حكاية ابن عبد البر للأقوال أيضا ذكره، ونسب إليه أنه يقول، شيخ الإسلام نسب إليه أنه يقول بأن الفطرة هي الإسلام. وسبحان الله، أنا بحثت عن الكتاب اليوم، عند الكتاب درء التعارض هذا المجلد ما رأيت، بحثت عنه بحثت عنه، لأن نسبة هذا القول إلى ابن عبد البر لا يصح، ابن عبد البر لا يقول بهذا. وحكى عنه الحافظ ابن حجر أيضا أنه يقول بهذا، ولكن أنا لما رجعت إلى تمهيد وجدت أن العبارة التي نقلها الحافظ ابن حجر تختلف عن عبارة ابن عبد البر، وابن عبد البر كما قلت فصل في هذه المسألة واختار هذا القول الذي يشير إليه شيخ الإسلام، مع أن شيخ الإسلام يشير إلى أنه يقول به أن الفطرة معناها الإسلام، وهذا غير صحيح. وحتى أتأكد من الكتاب كما قلت لك ما وجدت، فلكم أن تتأكدوا من هذه المعلومة، لأن هناك له رسالة في الفطرة، في هذه الرسالة ينسب هذا القول أن الفطرة هي الإسلام، ينسبها إلى ابن عبد البر. أما في الدرء فما وقفت هل ينسب إليه هذا القول أو لا. على كل حال هذا قول القدرية، ولهم كما تعرفون لهم سبب في هذا القول. القدرية يرون أن المعرفة التي يثاب عليها الإنسان والمعرفة التي يترتب عليها شيء شرعا، هذه المعرفة ليست مقدرة له أبدا، هذه المعرفة من كسبه هو، وبالتالي لا يستقيم أن تقول أنه ولد على الإسلام. مع أن بعضهم تناقض في هذه المسألة، قال قد يقال أنه ولد على الإسلام، أما أن يقال أنه ولد ساذجا هذا لا يستقيم. بعضهم تناقض في هذه المسألة، ولكن مذهبهم عموما أن المعرفة، هذه المعرفة النظرية، هذا المذهب أصلا لهم، ومنهم أخذ الكلابية ومنهم أخذ الأشاعرة. ذكر السمناني وهو حنفي أشعري، وهو وحيد في هذا، لأن الأحناف ما تريدين، وهذا الوحيد الذي وجد أنه حنفي مع ذلك أشعري. ذكر السمناني أن هذه المسألة من المسائل التي بقيت في أبي الحسن الأشعري من مذهب الاعتزال لما كان معتزليا، بقيت فيه هذه المسألة، لأن المعتزلة لما قالوا فلهم سبب، أما الأشاعرة فهم أقرب إلى كما تعرفون أقرب إلى الجهمية في الجبر، فلا يستقيم أو ليس له وجه. أما أولئك فهناك خلفية عقدية تجعلهم يقولون بهذا، لأن المعرفة التي يترتب عليها الثواب، هذه المعرفة عندهم كسبية للإنسان وليس مقدورة مقدرة له، وليست مقدورة أصلا عندهم لله عز وجل. هم يرون أن أفعال الإنسان ليست مقدورة لله عز وجل، كما أن أفعال الله عز وجل ليست مقدورة للإنسان، هكذا يرون، وهم واضحون في بدايتهم، معروفون عندهم شرك في هذا الباب. على كل حال المعتزلة مذهبهم أن المعرفة كسبية نظرية، وأن الفطرة هي خلقته خاليا من الخير أو من عوامل الخير والشر. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم، لما تلونا. طبعا أصل هذا الكلام للشيخ الإسلام، هو منقول عن الشيخ الإسلام، لما تلونا يريد الآية المتقدمة، كما ذكر المحقق هنا يريد أن الآية المتقدمة تدل على أن الفطرة هي الإسلام، وهذا التفسير هو المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل، فقد أجمعوا في تأويل قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، فقالوا فطرة الله دين الله الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في الحديث المتقدم، تكملة الحديث يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، يعني بعد هذا الحديث، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يقول في الأخير اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا قول السلف. إذن هذه الفطرة هي فطرة محمودة، وهي تستلزم وتشجع على الخير، وليس معناها خلو النفس عن دواعي الخير والشر. لما تلونا، أي الآية المتقدمة تدل على ما قلنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا, قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربها عز وجل, خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الحديث أخرجه الإمام مسلم, خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن الحديث صريح, الحديث صريح على أن الإنسان يولد حنيفا, يولد على الفطرة, فاجتالتهم الشياطين, فالإضلال يكون بسبب خارجي. يقول وفي الحديث المتقدم في قوله كل مولود يولد على الفطرة, وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان, ولم يقل ويسلمانه. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل, هو على الإسلام, هو مولود على الإسلام, فلذلك لم يقل ويسلمانه. وفي رواية يولد على الملة, كلتا الروايتين عند الإمام مسلم, يولد على الملة, وهذه رواية صريحة. وأصرح من هذه ما بعدها, يولد على هذه الملة, وهذا أصرح. ها؟ ليس هناك أي إشكال في أن هذا الحديث فيه تفسير, فيه ذكر الفطرة وفيه تفسير الفطرة, وأنها هي الإسلام. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. الأدلة العقلية هذه التي ذكرت هنا هي مأخوذة من كلام الشيخ الإسلام في الدرء, وذكر هناك ثمانية أدلة, وكل هذه الأدلة وهي عقلية بحتة تدل على أن, ركزوا معي, تدل على أن الفطرة لها دور في الخير, إما في ترجيحه وإما في تقويته وإما في البقاء عليه, وإلا إذا لم يكن هناك شيء مستقر في النفس لا يمكن أن يكون هناك شيء مرجح أو مقوي أو يبقي على الأصل أبدا. واضح؟ هناك شيء مستقر في النفس له دور, وهذا الدور قد ينتهي وينتفي إذا وجدت هناك موانع. أما مع عدم الموانع, إذا تأرجح الأمر بين أمرين متساويين يأتي هناك مرجح من النفس, وهذا دليل على وجود شيء مستقر في النفس. واضح؟ وإلا إذا احتاج الأمر إلى ترجيح, ما الذي جاء ورجح جانب الخير؟ ما هو؟ على قولهم أنه ساذج, ليس فيه موانع الخير والشر, ما الذي رجح هنا؟ هذا جانب, هذا ملخص الوجه الأول. الفطرة انضم إليها التعليم, فهذا التعليم, بهذا التعليم وصل الإنسان إلى مرحلة لا يصل إليه بمجرد التعليم, بل هناك شيء يعاضده ويقويه. ما الذي يقويه؟ هناك شيء مستقر في النفس جاء هذا التعليم منسجما معه فتقوى. هذا التعليم كان بإمكانه أن يصل إلى هنا, لكن هذا الذي حصل أوصله إلى هنا. ما الذي أوصله إلى هنا؟ لأنه تعاضد مع شيء آخر موجود في النفس. واضح؟ إنسان نشأ في بيئة خالية, نفترض هكذا, نشأ في بيئة خالية عن أسباب الخير والشر, مثلا نشأ في بر ليس عنده أحد. وبالتالي ليس هناك ما يدفعه إلى الشر وليس هناك ما يدفعه إلى الخير. هذا الإنسان حتما سيقر بوجود الله عز وجل وبربوبيته. ما الذي دله على هذا؟ وسيبحث عن ما يقربه ويرضي هذا الرب. هذا البحث إجمالا ليس تفصيلا، لأن التفصيل تأتي به الشرائع. من أين أخذه هذا؟ وبالنظر إلى الكون سيرى أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد نشأ صدفة أو قد نشأ عن لا شيء. هذا الإنسان الذي لم يعلمه أحد، لم يتوفر له لا معلم الخير ولا معلم الشر، من أين جاء هذا؟ لأنه بقي على الأصل. الفطرة موجودة، الفطرة هي الإسلام وهي موجودة، فبقي على الأصل، لم يأتي ملوث فلوثه، ولم يأتي معلم للخير أيضا حتى نقول أن هذا التأثير كان لهذا المعلم، لا لا، بقي على الأصل. الفطرة هي كما قلنا هي الإسلام، وهي نستطيع أيضا أن نعبر عنها بغريزة ضعيفة. الغرائز في الإنسان تكون قوية وتتفاوت، ولكن هذه الفطرة هي نداء من نفس الإنسان وشيء في داخل الإنسان يشجعه دائما على الخير إذا لم يلوثها، وتمنعه عن الشر أيضا إذا لم يلوثها. والفطرة من نعم الله عز وجل الكبيرة. وكما ذكر المعلم رحمه الله له كلام جميل جدا في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، وهو المجلد الثاني من التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، المجلد الثاني القائد إلى تصحيح العقائد، ذكر فيه أن المصادر في العقيدة أربعة: مصدران سلفيان ومصدران خلفيان. أما المصدران السلفيان الفطرة والشرع، وللأسف تجد عند المتكلمين المصدر الثالث وهو النظر، هو سماه النظر المتعمق فيه أو النظر الكلامي، هذا المصدر الثالث. وتجد عند فئة أخرى وهي فئة المتصوفة الذوق أو ما يسمونه من الكشف أو الوجد. تجد هذه الفرق قد تجاوزوا هذين المصدرين، الفطرة أفسدوها والشرع لم يستسلموا له، وبالتالي انشغلوا بهذين المصدرين، وهذان المصدران خاصة إذا نصب بينها وبين المصادر الأصيلة معركة، هذه مصائب، وبالتالي لا يصلون إلا إذا شاء الله عز وجل هداية لأحدهم، وإلا سيبقون في هذا الرحل. والفطرة هذا الداعي ليس كما قلت ليس قويا حتى يبقى الإنسان مكلفا. لو كان قويا مثل الغرائز لبطلت فائدة التكليف. الإنسان على ما فيه مكلف. مع ذلك من رحمة الله عز وجل أن جعل في نفسه فطرة دائما تدعوه إلى الخير، دائما بشرط أن لا يلوثها ولا يفسدها، دائما تدعوه إلى الخير. فإذا سمع الإنسان الباقي على فطرته كلمة جميلة كأنه هو قالها، إذا دعي إلى خير كأنه هو الذي دعا لها، عكس من أفسد فطرته مثل كثير من الناس، يكون قد ذهب إلى الشرق والغرب وأفسد فطرته ويدعو إلى كل رذيلة وفساد ويناكف كل إصلاح. فالفطرة هي كما قلت من أعظم نعم الله عز وجل، ونحن في هذا العصر كثير من الناس يلوثونها ويصرفون فيها النعم، نعم الله عز وجل، المال الذي أعطاه الله عز وجل يصرفه ويذهب بهذا المال إلى الغرب والشرق ويلوث هذه الفطرة ويرجع مصيبة على نفسه وعلى ملته وعلى بلده. الذي يسافر إلى تلك البلاد بدون سبب بدون حاجة ترى فيه تلويث للفطرة. فنسأل الله أن يقينا من شر الفتن. هذا الذي قلت لو قلت هو تلخيص لهذه الأوجه، أن هناك شيء يرجح إذا احتاج إلى ترجيح يقوي ويبقي على الأصل، وهذا كله يدل على أن هناك شيئا في نفس الإنسان له دور في هذه الأمور، وهي كلها دلالة على الخير. ففي الوجه الأول مثلا، في الوجه الأول نرى أن الإنسان بين أمرين. الإنسان أولا كما ورد في حديث ضعيف هو حارث وهمام، هو حارث وهمام، وهذا الحديث يمشيه شيخ الإسلام ولعله لا يكون صحيح، ومعناه صحيح. الإنسان لا يخلو من الإرادة، وبإرادته سيتجه إلا إما إلى الخير وإما إلى الشر. وبعد اتجاهه وبعد إرادته وبعد أن يبحث عمن يعبده أو عمن يؤلهه أو عمن يراه خالقا لهذا الكون، نجد أنه دائما بشرط خلو هذه الفطرة عن الملوثات دائما يرجح أن هذا الكون له خالق. لماذا يرجح هذا؟ إن الله عز وجل أنعم عليه بهذه الفطرة. فإذا كان بين أمرين إنكار الخالق والإقرار بوجود الخالق سيرجح الإقرار بوجود الخالق، إذا كان بين أمرين إنكار الربوبية والإقرار بالربوبية سيرجح هذا الجانب. المهم هنا ما الذي يجعله يرجح؟ هذه هي النقطة، ما هو الشيء الذي جعله يرجح؟ ما الذي جاء هنا وجعله يرجح؟ الدليل الأول فيه صورتان. الصورة الأولى تتعلق بالربوبية، وكما قلت الفطرة تتضمن أمرين، الإقرار بربوبيته والإقرار بألوهيته. والفقرة الأخيرة وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أولى والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه، هذا ما يتعلق بألوهيته. نجد في كل في هذا الدليل أن الإنسان بين أمرين، وبين أمرين لا مرجح خارجيا، هنا لم يأتي أحد وجعله يرجح، مع ذلك رجح. لماذا رجح؟ وما الذي جعله يرجح؟ فطرته. إذن هذا يدل كما يقول ابن أبي العز، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. كل إنسان لا يريد لنفسه مضرة، حتى المشرك وحتى الكافر لا أحد يريد لنفسه ضررا، إن كان هناك إنسان يريد لنفسه ضررا فهذا عنده خلل في عقله. فالإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار. كما في الوجه الأول، الوجه الأول مبني على أن الإنسان حساس متحرك بالإرادة، هذا الوجه مبني على أن الإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار. وحينئذ العبارة فيها شيء من الركاكة هنا: وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، النفع الذي يريده، هل الفطرة تستقل بحصول ذلك النفع؟ لا، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع، المانع هو الذي يلوث الفطرة، استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. خلاصة هذا الوجه أن وجود الفطرة هنا قوى هذا الجانب. الفطرة انضم إليها التعليم والتعلم، فوصلت إلى حد لم يكن لها أن تصل، أو لم يكن للنفس أن تصل لو كانت بدون هذه الفطرة. فانضمام التعليم إلى الفطرة قوى هذا الجانب، استجابت لما فيها من المقتضي لذلك، أي وتقوت وزادت. ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. أنت الآن كما ذكر الشيخ ابن جبرين رحمه الله أنت في شرح هذا الكتاب، لما تأتي إلى ولدك وتقول له، تأمره بالدراسة، تأمره بالصلاة، تأمره بالخير، قد يستجيب وقد لا يستجيب، ولكن لما تبين له أن العلم ترى هو سبيل إلى رفع الجهل عن نفسك، وسبيل إلى أن تعرف كيف تعبد ربك، وبالعلم تعبد ربك، وعليه بناء جميع العبادات، تجعل في داخل نفسه قوة تدفعه. واضح؟ أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض تحضه، تأمره، لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، تجعله يطمئن من نفسه أن هذا الطريق لا بد منه، تقنعه. وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا، لأنه ليس هناك قابلية لقوة تقبل ذلك. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. خلاصة هذا الوجه أن وجود الفطرة مثل ذلك الدافع الذي يدفع إلى الخير، وإلا مجرد الأمر ومجرد التحضيض لا ينفع. إذا رأيت أن فلان من الناس عنده رغبة في الخير وعنده إقدام على الخير، فاعلم أن هناك قوة داخلية تدفع إلى هذا، ترجح هذا، وهذا هو خلاصة هذه الفطرة التي هي في النفس. مثلها بذلك الدافع الذي تجعله في نفس الطالب مثلا أو في نفس الابن مثلا، تقنعه ثم يندفع إلى فعل هذا الخير. وإلا كما تعرفون الذي لم يقتنع بما تدعو إليه سينساق إلى أوامرك إلى أن تلاحقه، بعد ذلك لن يستجيب. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.